إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، إن عالم اليوم عالم تغيرت فيه كثير من القيم الصحيحة، وتبدلت فيه المفاهيم المستقيمة، عالم تكالب فيه البشر على التنافس في جلب المصالح واستحصال المنافع. الدنيا هي المنية وتحصيلها هو الغاية، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. والغريب أن بعضا من المسلمين استهوته تلك الموجة العاصفة فزلت به القدم ومالت به النفس الأمارة بالسوء، فراح يجمع الدنيا بكل طريق ويستكثر منها بأي سبيل، حتى صدق على بعض وليس بالقليل إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام، رواه البخاري. ولذا حرص الإسلام على التوجيه الصريح والإرشاد الجلي، حتى يكون المسلم حريصا أشد الحرص بتنقية مكاسبه من كل كسب خبيث أو مال محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. معاشر المسلمين، المكاسب المحرمة ذات عواقب وخيمة وآثار سيئة، أخطرها وأشدها أنها سبب من أسباب دخول النار ومن أسباب غضب الجبار. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن أجرة رضي الله عنه: يا كعب، إنه لن يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. والسحت يا عباد الله مصطلح شرعي يشمل كل مال اكتسب بالحرام. عباد الله، إن المال الحرام من جميع طرقه شؤم على صاحبه وضرر على جامعه، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده من النار. رواه أحمد والبيهقي وسنده حسن. ولهذا فمن أسباب الشقاء الشامل وأوامر الخذلان المستمر على بلدان المسلمين هو جمع الأموال من طريق المكاسب المحرمة والوسائل الخبيثة، وإلا فهل منعت الاستجابة إلا بسبب المكاسب المحرمة؟ وهل وقعت المصائب والإحن إلا بانتشار الخبائث والموبقات؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وفي الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول عند أهل العلم مصطلح لكل ما اكتسب من طريق غير شرعي عن طريق النهب والسلب. قال مالك بن دينار: أصاب الناس في بني إسرائيل قحط فخرجوا مرارا فلم يسقوا، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بطونكم من الحرام، الآن قد اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. أيها المسلمون، آكل الحرام، منزوع البركة، مسلوب الاستقرار والطمأنينة، لا يقنع بخير يأتيه ولا يغنيه كثير يجنيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة هذه الدنيا، إلى أن قال: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبأ. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الصحيح أيضا: فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيا أيها المسلم، إن كنت تحب نجاتك وترجو سعادتك فأطب كسبك ونقِّ مالك وتخلص من حقوق غيرك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأته فليستحلله من قبل أن يؤخذ منه، وليس ثم دينار ولا درهم، وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته لصاحبه، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه فطرح في النار. رواه البخاري. فالحذر الحذر من كسب الأموال من غير سبلها المباحة ونيلها من غير طرقها المشروعة، فلقد أتت المكاسب المحرمة على بيوت آكليها فخربتها ودكت صروح عزهم ومجدهم فهدمتها. فبماذا يكون الجواب إذا وقفوا غدا بين يدي الله جل وعلا وسألهم عن هذه الأموال؟ بأي وجه أخذوها؟ وبأي دين استباحوها؟ فأنت أيها المسلم مسؤول عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما صح بذلك الخبر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فاجتنبوا عباد الله في جمعكم للأموال المسالك المعوجة والطرق الملتوية والمخالفة للأحكام القرآنية والتوجيهات النبوية والقواعد الشرعية. تبصروا فيما تقدمون عليه وما إليه تتجهون من طرق للمكاسب، بحثاً عن حكم الشرع الصحيح من مصادره المعتمدة وعلمائه الثقات الربانيين. فمن اتقى الله وقاه ورزقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يخطر له على بال، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. معاشر المسلمين، من أعظم الخيانة وأقبح الأعمال أن يشرفك الله أيها المسلم بحمل أمانة عمل من أعمال المسلمين، ثم تتخذ من ذلك العمل مطية لجمع الأموال ونيل المصالح الخاصة بالنهب والسلب والتحايل على ما ليس بحق. فيا أيها المسلم، اعلم علما جازما أن أي وظيفة من الوظائف كبيرة أو صغيرة فهي أمانة عظيمة ومسؤولية كبرى، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجمع الأموال بسببها أو أن تكتسب بواسطتها، فالحذر الحذر من ذلك. فلقد أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الإصلاح الشامل، لقد أرسى قاعدة لا تقبل تأويل المتأولين ولا تأسف المتأسفين، قاعدة تتضمن تحريم كسب الأموال عن طريق الوظائف والأعمال التي للمسلمين. فلقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم لا ينال أحد منكم فيها شيئا أي في الأعمال لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم فيها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه الحديث رواه البخاري ومسلم. وقد بوب له البخاري بقوله هدايا العمال غلول، قال ابن حجر رحمه الله وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ. واعلم أيها المسلم في كل مكان أن المال العام في ديار المسلمين من أراض وأقارات وأموال ومنقولات كلها الأصل فيها العصمة، لا يجوز الانتفاع بها في غير محلها، ولا يجوز بأي حال الاعتداء على شيء منها إلا بطريق شرعي معتبر عند أهل العلم. فاستمع أيها المتهاون فاستمع أيها المتهاون بذلك إلى تحذير الشرع وزجره وردعه. يقول صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في أموال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. والمعنى أن يتصرفون في أموال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن تكون بالقسمة أو غيرها كما قرره أهل العلم. وجاء عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار والعياذ بالله. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به حياتنا وتسعد به أنفسنا وتطمئن به قلوبنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا ورسولنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الكفر والكافرين، اللهم وأذل الكفر والكافرين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم وأنفسهم يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم واجعلهم هداة مهتدين، اللهم واجعلهم هداة مهتدين وبالسنة منقادين، اللهم اجعلهم بالكتاب والسنة منقادين، اللهم واجعلهم بالكتاب والسنة منقادين، اللهم واجعلهم بالكتاب والسنة منقادين. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم واجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على رعاياهم، اللهم واجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على رعاياهم، اللهم واجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على رعاياهم، اللهم أصلح بهم، اللهم أصلح بهم شؤوننا وأوضاعنا، اللهم وأصلح بهم شؤوننا وأوضاعنا، اللهم وأصلح بهم شؤوننا وأوضاعنا، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم وكفهم شرارهم يا رب العالمين، اللهم وكفهم شرارهم يا رب العالمين، اللهم ومن تولى على المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين، اللهم ومن تولى على المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين، اللهم وكفهم شره يا رب العالمين، اللهم اللهم اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم وأغث بلاد المسلمين، اللهم وأغث بلاد المسلمين، اللهم وأغث بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد.